لم يقل بل دعا الله، لم يقل بل دعا الله. منك برئي وإسعافي، منك برئي وإسعافي. أذهب الباس رب الناس، واشفه وحدك الشافي، واشفه وحدك الشافي. لم يقل بل دعا الله، لم يقل بل دعا الله. لا تغيث إلا سماؤك، لا يطيب إلا دواؤك، لا تغيث إلا سماؤك، لا يطيب إلا دواؤك، لا شفاء إلا شفاءك. شفاء ربي يروي البدن، شفاء ليس يترك ألما، شفاء ربي يروي البدن، شفاء ليس يترك ألما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. لم يقل بل دعا الله، لم يقل بل دعا الله. عله المر مسه الضر، عله المر مسه الضر، عافه أنت المعافي. أذهب الباس رب الناس، أذهب الباس رب الناس، واشفه إنك الشافي، واشفه إنك الشافي. بسم الله وبالله أعوذ، وبقدرته مولاي ألوذ، من شر ما أجد وما أحاذر، من مرض وعنا، أحاذر من مرض وعنا. لم يقل بل دعا الله، أذهب الباس رب الناس، واشفه وحدك الشافي.